كان الأخ هذا نعم. أنا مسافر بكرة بعد الظهر، هل أجوز أجمع العصر هنا؟ لا وأنت مسافر جاز لك إن شاء الله، جيت قريب يعني لست مقيم في... لست مقيما، جاز لك إن شاء الله. وإن كان هناك أعرف أن بعض الفتاوى أنه لا يجوز الجمع بين الظهر بين الجمعة والعصر، لكن إن شاء الله جمع بين الصلاتين يصدق عليه، وجاز لك إن شاء الله أن تجمع العصر وبعد الجمعة تصلي العصر إن شاء الله، جاز لك. ما حكم حديث صدوق ربما أخطأ وهم؟ هذا أيضا من الدين على الأمة، صدوق أخطأ معناه أخطأ في بعض الأحاديث، ابحثوا أين خطأه. العلماء ذكروا ابن عدي قال وما من وقد روى كذا وكذا، هذا من منكراته، وأرجو ألا يكون في بعده كل حديث إلا صحيح أو كذا، فينظر. ثم أنا أجريت الاختبار في هذا كلفت الطلبة، بعض الأحيان الحديث يكون من أصح الصحة لكن الإسناد قد يكون فيه خطأ من الراوي، أو كلمة زاد أو نقص أو كذا، فكأنهم ضبطوا عليه خطأ، ربما أخطأ في حديث أو حديثين هكذا. فينبغي أن يكون في هذا الزمان، وأيضا هذا من واجب أن يقام المركز لهذا ويدرس الطلبة ويجعل فهرس أن يحيى بن أبي كثير دلس أو يدلس، أين تدليساته، هل يوجد أو لا يوجد تصريحات، كذلك أبو فلان ابن إسحاق صدوق يخطي، فأين خطأه في أي من الأحاديث، فهرس. ثم بعد ذلك ما بقي إن شاء الله كله مأمون خطأه فيه. هذا مما يجب علينا جميعا في هذا الزمان أن يجتمعوا ويفعلوا. ابن كثير تصحيح وتضيف ومعتبر إن شاء الله، إن خالف غيره، أي واحد خالف غيره فعندنا قواعد التحديث، إذا ضبطت إن شاء الله فتجد حتى الدارقطني قد خالف مسلما، ما هو كذا، فالحق مع من ينظر بالقواعد. بارك الله فيك. ما حكم قربان تقربا لله؟ ما حكم ذبح القربان تقربا لله تنفلا أي من غير أضحية؟ الله أكبر، هذا من الخير يا أخي، وما تفعل من خير فتتقرب إلى الله تعالى، تأكل تطعم أو توزع للفقراء جزء منه غير أضحية غير عقيقة إن شاء الله، وهذا مطلوب إن شاء الله. شخص عنده إيش؟ فإذا حضر صلاة الجماعة سمع القرآن صرح، عنده مس، فإذا حضر صلاة الجماعة سمع القرآن صرخ ورفع صوته فانزعج الناس منه، فهل يجوز له حضور المساجد إذا كان بهذه السورة في الحقيقة فيقرأ عليه ولا يحضر المسجد إذا كان دائما يحصل له وينزعج الناس، فيمنع من دخول المسجد أو من الحضور المسجد، وله أجره إن شاء الله على نيته، لكن يعالج بالقرآن إن شاء الله حتى يذهب عنه المس. نعم، نحن ما نستعمل القرآن، ندعو الله تعالى ألا يبتلي أحدا بهذا. بعض الناس بالفعل يكون وأولاد أيضا قد يصابون كثير بهذا الزمان. هذا الذكر الوارد في رؤية الكعبة، أين الذكر الوارد؟ ما ذكرت أنت؟ يقال في كل مرة عند رؤيتها، أين الذكر الوارد في عند رؤية الكعبة؟ هل ثبت شيء من هذا؟ الذي يذكر أنه ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه ذكر، ليس ثبت، فيه راوي ابن عثمان بن خثيم أظن وهو يخطي، أنه روى عن عمر رضي الله عنه قال كان عمر إذا رأى الكعبة كان يقول اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما، وزد من حجه واعتمره تشريفا وتعظيما، ولم يثبت الظاهر. لكن أين الذكر هذا يا أخي؟ لحينا ربنا بالسلام. إذا ثابت هذا عن ابن عمر ما أذكر لك كل حال، أنا يعني الذي يظهر لي إن شاء الله، نرجو من الله الكتاب أنا ذكرت فيه الذي ثبت في هذا والذي لم يثبت إن شاء الله. وإذا فرض أنه ثبت يقال في كل مرة الظاهر ليس فيه، كلما تجدد له النظر بمعنى دخل المسجد ورأى، هل للمرأة في نظرة الشرعية أن تعمل المساحيق. هو عموما تكلم العلماء بقوله تعالى من غشنا فليس منا، فإذا كانت تعمل مساحيق وتظهر شيء أنها يعني كذا جميلة أو تركب عيون أو إيش يسمونه هذا الزجاجات وأشياء، كل هذا لا شك أنه غش، فإذا ظهر فلا شك أن الرجل قد يكون يصبر قد يكون لا يصبر. حديث صوموا تصحه، هذا لم يصح. هذا مما لا يصح. هل يصح أن يقول هذا الحديث ضعيف سنده صحيح؟ ضعيف سنده صحيح متنه؟ إيش معنى صحيح المتن؟ يعني بالتجربة أقول صحيح معناه إن شاء الله هو صحيح إن شاء الله، لا شك فيه معناه، لكن نقول تجربة أن النبي عامة أي شيء من أحكام الشريعة ليس فيه إلا فيه مصلحة للمسلم. 3 أيام من كل شهر أيام البيض، الآن طلعوا هؤلاء وهم يدرسون هذه الأشياء من قول النبي صلى الله عليه وسلم، طلعوا قالوا يجب أن نوصي ألا يأكلوا 3 أيام، هذه إلا قليل، هؤلاء الذين لا يدينون بدين الله. نعم.